بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله وبأبناء كرام، وأسأل الله عز وجل ليجعله لقاء مباركا وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا ويعيذنا جميعا من مضلة الفتن، إنه جل وعلا خير مسؤول. ثم أشكر إخواني القائمين على جامعاتهم القرى وعلى رأسهم الأخ الفاضل معالي الدكتور راشد الراجح على دعوتهم لي لهذا اللقاء للتواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى. وأشكر أخي المقدم على دعواته وكلماته، جزاه الله خيرا وبارك فيه. قد استأذنني معالي الدكتور بواسطة الشيخ حسان في موضوع التصوير، وأجبت بأني أرى ترك ذلك من باب الحيطة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قوله صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استورى لدينه وعرضه. ولست أرى ضرورة إلى التصوير مثل هذا الحال، وإن كان قد تدعو الضرورة في أحوال كثيرة، لكن لا أرى ضرورة في مثل هذا الاجتماع، إذ يمكن نقل كلمة المحاضرة وجواب الأسئلة من طريق الأشرطة مع سماع الحاضرين، وفي ذلك الخير الكثير. والأحاديث الواردة في التصوير شأنها عظيم، ومقتضاها وموجبها خطير، لأن الرسول عليه السلام قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من صور صورة من الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح فليس بنافع. قال أيضا صحابه عليه السلام له: لعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوفمة، ولعن المصور. وليس هناك حجة واضحة على استثناء التصوير الشمسي، بل ظاهر الأحاديث العموم، وأنه لا فرق بين التصوير الشمسي وبين التصوير للظل. والمقصود أن جمهور أهل العلم كما حكاه النووي وغيره عمموا الأدلة وذكروا تحريم التصوير مطلقا، سواء فيما له ظل وما لا ظل له، سواء بالتصوير الشمسي مثلا المعروف الآن أو بغيره من التصوير باليد وغيرها، إلا عند الحاجة الشديدة والضرورة كتصوير أن تستكد تصوير إلى حاجة التابعية جزية أو شهادة علمية لا تحصل إلا بذلك، أو تصوير المجرمين ليعرفوا ويقضى عليهم، إلى أشياء تشبه ذلك. وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه، إنه جل وعلا جواد كريم. أما عنوان الكلمة فهو فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. دعوة إلى الله من أهم القربات ومن أفضل الطاعات ومن فرض كفاية، وهي منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام وسبيلهم. الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق، والعلماء هم ورثة الأنبياء، فالواجب عليهم أن يسلكوا هذا المسلك ويبلغوا دعوة الله ويرشدوا الناس لما خلقوا له من توحيد الله وطاعته. فالرسل لم يخلفوا درهما ولا دينارا، لم يبعثوا لجمع الدرهم والدينار، ولكنهم ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلماء الحق هم ورثتهم وهم خلفاؤهم بالدعوة إلى الله وتعليم الناس ما هو يقوله وإرشادهم إلى الحق وبيان طريق السعادة يسلك وبيان طريق الهلاك والشقاء يجتنب. قد دل كتاب الله جل وعلا في مواضع كثيرة على فضل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قال عز وجل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية العظيمة فيها أوضح دلالة على فضل الدعوة إلى الله وأنه لا أحد أفضل من الدعاة إلى الله. ومن أحسن قولا فإنه استفهام معناه النفي يعني ما معناه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام هم أفضل الدعاء وخير الدعاء وهم أئمة الدعاء. ثم بعد ذلك العلماء علماء السنة علماء الحق وهم خلفاء الرسل في الدعوة إلى الحق وبيان طريق السعادة والتحريم من طرق الضلالة. قال جل وعلا ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا ينبه على أمر عظيم وهو أن الداعي إلى الله إنما تحصل له هذه الخيرية وهذه الأفضلية إذا صحب قوله العمل إذا كان داعية عاملا بما يدعو إليه بخلاف من دعا إلى الحق وخالف فإن هذا يشبه حال أهل النفاق ويشبه حال اليهود الذين قال فيه سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وذم الله من فعل هذا بقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الواجب على الدعاة إلى الله أن يعلموا ويعملوا وأن يكونوا دعاة للحق بالأقوال والأعمال والسيرة في جميع الأحوال حسب الطاقة. المشروع للداعي إلى الله أن يكون من أسبق الناس إلى ما يدعو إليه ومن أبعد الناس عما ينهى عنه حتى تكون دعوته لها الأثر العظيم في المدعوين لكونه دعا بالقول والعمل والسيرة. وهذه حال الرسل عليهم الصلاة والسلام فإنهم دعاة إلى الله بأقوالهم وأعمالهم والناس ينتفعون من سيرتهم وأعمالهم أكثر من الأقوال ويصدقون الأقوال بالسيرة وتأثرون بالأعمال أكثر من يتأثرون بالقول. فينبغي للداعي إلى الله والمعلم أن يحرص على أن تكون دعوته قولا وعملا. وطلاب العلم هم طلاب العلم الآن والمعلمون غدا وهم دعاة إلى الله في حال الطلب وبعد التخرج وأهلوهم وإخوانهم والعارفون بهم ينظرون إليهم ويتأسون بأعمالهم وأقوالهم ويتأثرون بذلك. الواجب على أهل العلم أن يعنوا بهذا الأمر وأن يجتهدوا في دعوة الناس إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته وأن يصبروا على ذلك ولا سيما في هذا العصر عصر الغربة. فإن الآن العالم في غربة عظيمة قلة الدعاة إلى الله وقلة أهل العلم والعمل من أهل السنة والجماعة في غالب الدنيا. تعين على أهل العلم والبصيرة من أهل السنة والحق تعين عليهم أن يعنوا بالدعوة وأن يحرصوا عليها غاية الحرص شدة الضرورة إليهم وقلة من يقوم بها في سائر البلدان. مما قد علم أن كثيرا من الدول العالمية التي يوجد فيها المسلمون قل أن تجد فيها العلماء العارفين المعروفين بالعلم والفضل وعقيدة أهل السنة والجماعة. هذا من المصائب العظيمة ومما يوجب على طلبة العلم ليجتهدوا في القيام بهذا الواجب وأن يحرصوا على أن يواصلوا جهودهم في تحصيل العلم حتى يقوموا بهذا الواجب وحتى يبلغوا رسالة الله بين عباد الله. العالم كله في أشد الضرورة إلى تفقه في الدين وإلى تعليم العلم من أهل العلم، ولا سيما بعد انفتاح البلاد الشيوعية والهزام الإلحاد، والحمد لله المسلمون في أشد الضرورة في بلاد الشيوعية إلى من يعلمهم ويأخذ بأيديهم الحق ليبصرهم بالعقيدة السليمة ويعلمهم كتاب الله ويوضح لهم ما يحتاجون إليه حتى يعبدوا الله على البصيرة وحتى يحذروا ما حرم الله عليهم على بصيرة. فالعالم شرقه وغربه وجنوبه وشماله في أشد الضرورة إلى الدعاة إلى الحق. الواجب على أهل العلم في كل مكان أن يشمروا عن سائر الجد وأن يصبروا على قيام الدعوة وأن يساهروا من أجلها ويتحملوا بذلك ما استطاعوا من المشقة أدعى لهذا الواجب ورحمة للعباد وحرصا على إنقاذهم من النار وعلى توجيههم إلى ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته والتمسك بشريعته. وقد سمعت فيما قرأه الطالب قوله تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حكم لهم سبحانه بأنهم المفلحون بهذه الجملة العظيمة الإسمية المقتضية للحصر، كأنهم لا مفلح غيرهم، وهذا يدل على أيضا شأن الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن أهلها هم المفلحون على الكمال. ولتكن منه أمة لطائفة منتصبة مهتمة بهذا الأمر. وهذه الآية من أدلة أن الدعوة فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين. لكن أين من يكفي الآن؟ أين من يكفي في هذا العالم؟ الأمر عظيم، الحاجة ماسة وشديدة والضرورة إلى الدعوة إلى الله هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كل واحد منا مسؤول عن هذا الواجب العظيم على حسب علمه في أهله وفي جيرانه وفي زملائه وجلسائه، يدعوهم إلى الله، يعلمهم، يرشدهم، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. ولو أن كل واحد منا قام بهذا الواجب في أهله وفي جيرانه وفي زملائه وفي جلسائه وفي أي مكان يكون لكان خيره عظيما، ولكانت الفائدة عظيمة، ولقل الشر وكثر الخير. الواجب الانتباه لهذا الأمر والحرص عليه أينما كنت يا عبد الله. وأنتم الآن طلاب العلم راغبون في العلم، فالواجب عليكم عظيم، الواجب عليكم عظيم على قدر العلم الذي عندكم، وعن قريب إن شاء الله تتخرجون وتحملون الرسالة على نسبة أكمل وأوجد. الواجب الاستخلاص النية لله سبحانه والحرص على الدعوة والتعليم كل على قدر طاقته وعلى قدر علمه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كما قال عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتم بأمر فأتوا بما استطعتم. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والمعروف الحسنه وجادلهم بالتي احسن. هذا الطريق، هذا اسلوب الدعوه بينه الله جل وعلا بهذا التفصيل. الحكمه بالعلم، قال الله هذا رسول، لا يجوز للناس الدعوه بغير علم، لا بد ان يكون الداعي على علم، كما قال الله سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، والبصيره هي العلم وهي الحكمه. قال الله قال رسول، يبين للناس ما اوضحه الله في كتابه وما جاء برسوله عليه الصلاه والسلام من الاحكام، ولا سيما اساسها توحيد الله والاخلاص له، هذا اساس الدين واساس المله، وما وكذلك بيان الشرك بانواعه والتحذير منه لانه ضد التوحيد، ثم بقيه الاحكام من صلاه وغيرها. فالداعي الى الله يتوخى حاجه الناس وما قد يجهلون في كل بلد وكل قريه وفي كل مجتمع على حسب الحال. فاذا كان في بلد او مجتمع يجهلون التوحيد وعندهم الشرك يتنبه بذلك، صرف همته لهذا الامر العظيم بيان التوحيد وادلته وحقيقته وبيان الشرك وحقيقته وادلته حتى يدخلوا في الاسلام وحتى يخرجوا من حيز الشرك، هذا اهم واجب واعظم واجب. واذا كان في مجتمع تخفى عليه فيه انواع من الشرك الاصغر او معاصي قد فشت فيهم اعتنى بذلك، ما صرف الا كلامه في ذلك. وهكذا اذا كان في مجتمع قد شاعت بينهم البدع اعتنى بذلك واوضح له البدعه وبين حقيقتها وحذر منها. كل مقام له مقام، والداعي الى الله من الطبيب كالاطباء يتلمس الداء حتى يضع عليه الدواء، واذا عرف الداء والدواء ثم وضع الدواء على الداء بدأ باذن الله، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء نواء، فإذا أصيب دواء الداء بدأ بإذن الله. ربنا وجهنا قال سبحانه أدعو إلى سبيل ربي الحكمة، سبيل ربنا هو توحيده هو دين والإسلام والإيمان والهدى وطاعة الله ورسوله والبر والتقوى، هذا هو سبيل الله، يسمى سبيل الله الإسلام، يسمى سبيل الله ويسمى الإسلام ويسمى الإيمان ويسمى الهدى ويسمى التقوى ويسمى دين الحق إلى غير ذلك، كلمات معناها واحد. فالإسلام هو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، والإيمان هو الهدى ولقد جاء من ربهم الهدى، هو التقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم، وهو البر ولكن البر من اتقى للأبرار في نعيم إلى غير هذا من الأسماء. فالمقصود أن الداعي إلى الله يوضح سبيل الله بالأدلة، قال الله كذا قال الرسول كذا، ثم يوضح معنى الآيات والأحاديث. ثم مع ذلك الموعظة الحسنة إذا كان المقام يحتاجها لأن عندهم شيء من الجفاء أو الغفلة، يعظهم ويذكرهم حتى يقبلوا الحق حتى يلتزموا به حتى يستقيموا عليه. وهكذا الجداب التي أحسن لأداة الحاجة إليه، فإن المدعوين قد يكون عندهم شبه فيحتاجون إلى إزالتها بالأدلة والجداب التي أحسن. وهكذا قال جل وعلا في دعوة أهل الكتاب، قال سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، هم أهل الكتاب يهود النصارى يدعون إلى الله ويجادلون بالتي أحسن عند إيراد الشبه إلا من ظلم، ولهذا قسم إلا ليظلمونهم، الظالمون لهم شان آخر، ما داموا لم يظلموا أرشدهم إلى الحق ودلهم عليه. وهكذا بقية الكفرة بالدعوة إلى الله بالحسنى بالإيضاح بالأدلة بالمواعظ الحسنة بالجداب التي أحسن مع اللين والرفق. قال الله جل وعلا في كتابه العظيم فبما رحمة من الله لنت لهم يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، فبما رحمة من الله، بسبب رحمة من الله لنت له، لنت للمدعوين، رفقت بهم ولم تشتد عليهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هكذا يكون الداعي الى الله رفيقا حليما لينا ولو مع كفره، حتى يقبلوا الحق، حتى يخضعوا للحق، حتى يلينوا، حتى يطمئنوا لسماعه وقبوله. قال الله في قصه موسى وهارون لما بعثهما الى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ومعه فرعون راس الشر الذي قال انا ربكم الاعلى. يقول الله لنبيه ورسوليه موسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الرفق لا يكون شيء الا شانه ولا ينزع من شيء الا شانه. ويقول صلى الله عليه وسلم من يحرم الرفق يحرم الخير كله. وفي الحديث ايضا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عائشه رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليهم. أمر عظيم، الدعاة إلى الله من أولى الناس بالرفق ومن حق الناس بالرفق، لأنهم يدعون جاهلا ويدعون ملكا ويدعون أميرا ويدعون تاجرا ويدعون صاحب هوى ويدعون صاحب بدعة ويدعون منافقة ويدعون صاحب أغراض. أود من الرفق والصبر، أود من صبر وحكمة ورفق في دعوة ومخاطبة بالتي هي أحسن حتى تدخل كلماتهم إلى القلوب وحتى تقبل عليها الأسماع وحتى يطمئن إليها مستمعون ويحصل بذلك خير كثير. والله جل وعلا في كتابه العظيم شرط العلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى الله على بصيرة، فلا يجوز للمؤمن أن يدعو على جهل. أي إنسان ليس عنده بصيرة لا يتكلم إلا في علم، ولو كان أعلم الناس ولو كان من الصحابة لابد يتوسط يتكلم عن علم، وما جهله يقول فيه لا أدري، ليس في عيب يقول لا أدري. الواجب أن يتأمل ويتبصر ويدعو إلى الله فيما يعلم، قل هذه سبيلي يدعو الله نصر، وما جهله ترك الكلام فيه. وإن سئل قال لا أدري ولا مانع من أن يعد، يقول أمهلوني إلى يوم كذا إلى المحاضرة الآتية إلى الندوه الآتية إلى يوم كذا حتى أنظر وألتمس هذه المسألة بأدلتها وأفيدكم بعد ذلك. المقصود أن علينا جميعا أن أهل العلم في كل مكان في هذه البلاد المملكة العربية السعودية وفي غيرها، الواجب على العلماء وعلى كل إنسان بقدر علمه من رجال ونساء، حتى النساء واجبهما عظيم على حسب علمهم. الواجب على الجميع الدعوة إلى الله والعمل بما يعلمون، يبدأ بنفسه ويحاسبها ويجاهدها حتى يعمل بما عنده من العلم، وحتى يكون أسوة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته في بيعه وشراء بين أهله بين زملائه في سفره في إقامته في صلاته في جميع أحواله، يكون قدوة يتحرى أن ينفذ علمه في نفسه ويطبق علمه على نفسه حتى يتأسى به في الخير وفي الود عن الشر. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، ونحسن قول من دعا الله وعمل صالحا. وهذا يوجب على طالب علم أن يؤسس نية صالحة في طلبه للعلم ويطلب العلم ليعلم ويعمل ويعلم الناس، يعلم ويعمل ويعلم الناس، وله نية صالحة، الناس في حاجة إليه، ففي ضرورة أن يؤسس نية صالحة في طلبه للعلم وتفقهه في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وليبدأ بنفسه أينما كان، وليبدأ بأهله، أهل بيته، بإخوانه، بزملائه، بجيرانه. يقول سبحانه، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قوا أنفسكم وأهليكم، خطاب للجميع. يا أيها الذين آمنوا، يدخل فيهم العلماء، يدخل فيهم الرسل، يدخل فيهم من بعدهم. آخر في الآية رسل الرسل جميعهم كلهم أمر بهذا، وعلى رأسهم خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام، وهم رأس المؤمنين، وهم رأس الأتقياء، وهم رأس الدعاة، وهم رأس العلماء. ثم بعد ذلك العلماء الأمثل فالأمثل. الواجب على كل عالم وطالب علم وكل مؤمن أن يعتني بأهله ونفسه، حاسبها ويلزمها بالحق ويجاهدها في ذلك، ويجاهد أهله يعلمهم. قال عن نبيه ورسوله إسماعيل عليه الصلاة والسلام: ويذكر في كتاب إسماعيل، يعني من إبراهيم، إنه كان صادق الوعد، وكان رسول نبيه، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وأمر نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بذلك، هو أفضل الخلق، فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فأنت يا عبد الله، أنت أيها المعلم، أيها العالم، أيها الطالب، أيها المؤمن، أنت مأمور، مأمور أن تقي نفسك وأن تجاهدها وأن تقي أهلك. عذاب الله حسب طاقتك بالدعوة والتعليم والتأديب إذا استطعت، كما تؤدب أولادك وإخوانك الصغار، تؤدبهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك بالأدب الذي يعينها الخير ولا يضرها. ولهذا في الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها العشر وفرقوا بينهم المضاجع. الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر وجهاد للنفس، كما تحتاج إلى علم وبصيرة، لا بد من هذا وهذا. المؤمن يصدق ويتحرى الحق ويجتهد في أن يقي نفسه ويقي أهله عذاب الله، كما يجتهد أن يقي الناس جميعا عذاب الله حسب طاقة. والله يقول سبحانه: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا عام يعم المؤمنين جميعا والمؤمنات. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا أنفسهم، جاهدوا أعداء الله، جاهدوا الشيطان، جاهدوا الهوى، جاهدوا العصاة، الآية مطلقة. والذين جاهدوا فينا، ما قال أنفسهم، حذف المفعول، ربك حكيم عليم جل وعلا، حذف المفعول في الآية حتى تعم الآية، ما قال جاهدوا كفار أو جاهدوا أنفسهم، قال والذين جاهدوا فينا، ليعم جهاد الكفار وجهاد النفس وجهاد العصاة وجهاد الشيطان وجهاد الهوى. والذين جاهدوا فينا بالله، مو لأجل حظ عاجل أو للرياء، لا، جهاد نفسه لله، جهاد في الله في سبيلك، يرجو رحمته، يخشى عقابه، لنهدينهم سبلنا وعدهم من الله يهديهم سبيل سبحانه وتعالى. إذا جاهدوا فيه بذلوا وسعهم الله يهديهم سبيله، يوفقهم ويعينهم ويرشدهم حتى يلزموا الحق وحتى يستقيموا عليه. ولا شك كما تقدم أن هذا الجهاد يحتاج إلى العلم والصبر والرفق، لا بد من العلم، لا بد من صبر، لا بد من الرفق. المجاهد يتحرى نجاح جهاده يتحرى الأسباب التي بها نجاحه في دعوته للكفار، في دعوته للعصاة، في أمره المعروف في نهي المنكر، في دعوته لأهله وجيرانه وأولاده، في دعوته للزملاء. لابد من صبر، لابد من تحري الألفاظ المناسبة والأوقات المناسبة لعله ينجح. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يعني كيد الكفار، وهكذا كيد العصاة من باب أولى. مع الصبر والتقوى يوفق الله العبد ويعينه وينجحه ويقيه شر الأعداء. وفي هذا المعنى يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فالأمر بالمعروف والمنكر هو الدعوة، دعوة إلى الله، دعوة لكن معها عناية في إزالة المنكر حسب الطاقة وإقامة المعروف حسب الطاقة. فإذا أطلق الأمر من المنكر أو إذا أطلقت الدعوة دخل فيها الأمر الثاني. وإذا جمع ما في قوله سبحانه: واتقوا منكم أمهات الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، فسر كل من الناس. فالدعوة البلاغ والأمر بالمعروف عن المنكر بلاغ معه عناية، معه حرص على إزالة المنكر باليد أو باللسان أو بالقلب على الأقل، مع إقامة المعروف حسب الطاقة بالفعل حسب الطاقة. أما الدعوة والمطلقة هي البلاغ والبيان عن الله، بيان الحلال والحرام، بيان الواجبات، بيان ما شرعه الله. فإذا كان معه الحرص وبذل الوسع في إزالة المنكر وإقامة المعروف ودعوة معها أمر ونهي. وإذا أطلقت الدعوة دخل فيها ذلك، دخل فيها أمر المعروف من المنكر. وإذا أطلق الأمر المعروف والنهي عن المنكر دخل فيه الدعوة من باب أول، كما في سورة البراءة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، الآية. كما في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، يدعون إلى الله ويسلمون إليه مع الأمر والنهي. فلابد معه أمر ونهي، فلابد للدعوة والإرشاد، ومع ذلك معه الأمر الأكيد بالمعروف والنهي الأكيد عن المنكر حسب الطاقة. اللهم اشهد أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا جميعا صراطه المستقيم، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قادة المسلمين في كل مكان. نسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يصلح قادتهم، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يعيذهم من شرارهم، إنه جل وعلا سميع قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل على محمد. سماحة الشيخ الوالد جزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يهدينا للعمل به أجمعين على الوجه الذي يرضيه عنا أنه سميع مجيب. سماحة الشيخ، وصلني عدد كبير من الأسئلة لا يتسع الوقت لقراءتها جميعا، ولكن أذنتم لنا أن نعم الأهم فالأهم. جزاك الله خير. السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ الوالد حفظه الله عز وجل: إني أحبك في الله حبا لا يعلمه إلا الله عز وجل، ما حكم طلب العلم؟ أولا أحبك الله الذي أعفتنا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ما تفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنطق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ما عند أحد فاضت عيناه لبكاء من خشية الله، متفق على صحته. هذا الحديث العظيم الجليل يدل على أن من السبعة لا يظلهم الله في ظله من حب في الله متحابون في الله من أي جنس وفي أي بلد وفي أي مكان وفي أي عصر هم داخلون في هذا الحديث العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر يقول الله عز وجل يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أغذلهم في ظل يوم الأغذل أينهم صلى الله عليه وسلم وإياكم منهم. أما ما يتعلق بطالب العلم الواجب على طالب العلم أن يحرص على طلب العلم وأن يتفقه في الدين وأن يجتهد في أن يعرف أحكم الله. الواجب أن تعرف ما وجب الله عليك وما حرم الله عليك هذا هو الواجب. كل إنسان يلزمه يتعلم ما لا يسعه جهله مما أوجب الله عليه وحرم عليه. أما التوسط بالعلم وأن أحكام الشرع هذا فرض كفاية كما هو مقرر عند أهل العلم فرض كفاية إذا قام من يكفي سقط عن الباقين. ولكن أين من يكفي الآن؟ أين من يكفي؟ الواجب على من رزقه الله التفرغ لطلب العلم أن يهتم بهذا الأمر وأن يواصل وأن يعتني من الجامعة إلى تخصص لأن ذلك أكمل في العلم وأبلغ في قبول الدعوة. ومن كان مؤهله أكبر كان أقرب إلى التأثر بدعوته إذا أخلص الله نيته. ثم هو أحوط فيما يتعلق بالمزيد من العلم والبصيرة. من استر الله له طلب العلم هل يعتبر بهذا الشيء وليفرح بهذا الشيء كما قال الله سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ولا شك من فضل الله أن يسر لك طلب العلم واختارك لطلب العلم ومن رحمته لكي يسر الله لك من يعلمه من أهل السنة فافرح بهذا واحمد الله عليه وواصل الطلب واصبر وصابر واحفظ وقتك احفظ الوقت فيما يتعلق بالدروس والعناية بها وتدبرها قبل أن تأتي إلى المدرس وفيما يتعلق بالمطالعة في بيتك ومع زملائك وفيما يتعلق بالقرآن والعناية به والإكثار من تلاوته وحفظ ما تيسر منه وفيما يتعلق بالعمل لأن العمل يعين على العلم ويسبب التوفيق. إذا كنت يحرص على العمل بالعلم ويحرص على النوافل وأنواع التطوعات كان هذا من أعظم الأسباب في توفيق الله لك. نعم. له سؤال آخر يقول أجد في نفسي إذا خلوت هوى وشهوة أما تنصحني حبيبك الله؟ أنصحك بأن تتذكر المقام بين يدي الله وأنت مسؤول عن جوارح كلها خصمتها وحفظتها ومنها عينك وأذنك ولسانك ويدك ورجلك وأعظمها قلبك. فعليك أن تصون عن الهوى المحرم إذا شغلت قلبك بذكر الله والتفكير فيما وجب الله عليك وبتدبر القرآن وفيما يلزمك من طاعة الله ورسوله هذا شغل شاغل عن الميل إلى ما حرم الله. يقول لا أصلي الوتر وكذلك قيام الليل فما تنصحني حبيبك الله؟ أنصحك بأن تقوم من الليل ما تيسر هو دعو الصالحين قبلنا وهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق الأخيار من عباد الله كما قال جل وعلا في وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما يبيتون. وقال فيهم أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع مضاجع مراجد يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون يتركون المضاجع للتهجد خوفا من الله وطمعا في ثوابه وينفقون أيضا من أموالهم مع الصلاة والعبادة ينفقون في وجوه العلم ويواسون الفقراء والمحاوين ويساعدون الفقراء من طلبة العلم ويسعون في كل خير بالنفقة التي يستطيعونها. قال جل وعلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه. قال القرآن الكريم. وقال في وصف التقييم في سورة الداريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. عليك بخلق الرسول صلى الله عليه وسلم وخلق الأخيار ولو قليلا ولو قليلا. أقله ركعة بعد العشاء بعد صلاة العشاء، صل ما يسر الله بعد العشاء بعد راتبة العشاء ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، أو في وسط الليل قبل أن تنام، أو في آخر الليل، وأفضل في آخر الليل، أفضل آخر الليل لمن استطاع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أولا، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. رواه مسلم الصحيح. على تفصيل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم في رواه أيوب: قلت حق من أوتر بخمس فلا أفعل، من حبيت بخمس فلا أفعل، من حبيت بثلاث فلا أفعل، من حبيت بواحد فلا أفعل. وكان يوتر بإحدى عشرة صلى الله عليه وسلم، ربما أوتر بثلاث عشرة، هذا هو الغالب، وربما أوتر في بعض الأحيان بسبع أو بتسع أو بخمس أو بثلاث، هذا الوتر الأقل ركعة، الوتر ركعة من آخر الليل. وقد أوصى أبا هريرة، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم. قال العلماء: لعل ذلك لأنهما يدرسان العلم قبل النوم، فيخشيان أن لا يقوما في آخر الليل. أما من طمع أن يقوم آخر الليل فهو أفضل. نعم. سؤال طويل خلاصته يقول: أن أحد الباحثين قام بعمل بحث حول الغناء وآلات العزف، وقال أن رأيه قد استقر على إباحة ذلك كله، فما هو رأي سماحتكم؟ هذا فيه تفصيل. أما الشعر العربي المعروف فهذا لا بأس به، إذا كان معناه دعوة إلى الله أو تشجيع التشجيع على كرم الوجود والأعمال الطيبة أو الجهاد أو هجو الأعداء أو الحث على الجهاد ونحو ذلك، مثل ما كان يفعل حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم، هذا أمر مسلم. وهكذا النشيد فيما يظهر الحق، كما كان يفعل الصحابة لما كانوا يحفرون الخندق وفي بناء مسجده صلى الله عليه وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا صدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلى لقينا، كله طيب. أما آلات الملاهي أو الغنى المعروف الذي يشبه غنى النساء بالتلسل وألحان النساء، هذا محرم عند جمهور أهل العلم، ذهب قلة إلى جواز الشيء اليسير منه، ولكن أكثرون من العلم على تحريمه مطلقة. وإذا كان يدعو إلى الخمر أو الزنا أو الفواحش حرم بالإجماع، لكن إذا كان صيغة تدعو إلى شهوة النساء وإلى المعاصي حرم ذلك، وإذا كان بأصوات النساء حرم ذلك، لأن الله قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض فيحرم على الرجال سماعه. أما بينهن فلا بأس، بين النساء العرس فلا بأس، كان يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع الدف أو في أيام العيد لجواري الأشعار التي لا فيها محذور، كما قرن بجاريتين على الشعير عند بيت عائشة بأشعار الأنصار يوم بعاث في يوم عيد، وقال إنه يوم عيد، أمر الصديق دعهما، هذا لا بأس. وقال ابن الصلاح: أجمع العلماء على أن الغنى مع بعض آلات له محرم بالإجماع، إنما خلاف إذا كان الغنى فقط ليس معه شيء، الجمهور على تحريم المطلقة من الذي يسقط من النساء أو من الرجال على طريقة النساء. أما الأشعار العربية بلغة العرب ولغة العرب فهي ما فيها خلاف، جائز، وفعله حسان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله كعب بن مالك، وفعله عبد الله بن رواحة وهكذا النشيد الصالح يجدوا إلى الخير بين الرجال كما فعلوا في يوم الخندق كما فعلوا في بناء النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز الخلط والتلبيس. نعم. أما على الملاهي كلها محرمة، العود والكمان والموسيقى والطبل، على الملاهي ما فيها تفصيل كلها منكرة. نعم. أنا رجل ميسور الحال والحمد لله، وقد أقرضت رجلا غير مسلم بعضا من المال مع العلم أن لي بعض الأقارب والأقارب. أن كتبنا في هذا رسالة مستقلة لها مدة طويلة توزع وأوضحنا فيها الأدلة في التفصيل، نرجو أن تنشر قريبا في الصحف لأجل اكتمال الفائدة، وكذلك تطبع وتوزع إن شاء الله، طبعت مرات كثيرة وزعت مرات كثيرة، لكن الحاجة ماسة الآن إلى أيضا توزيعها في كل مكان. نعم. يقول أنني كلما تعلمت علما ثم مضى عليه وقت معين نسيت ما تعلمته، فهل هذا مبرر لي لأترك طلب العلم؟ لا ليس مبرر، عليك أن تجتهد ولا تيأس وأن تستمر في طلب العلم والتحفظ والمذاكرة، وحاسب نفسك، أخشى أن تكون أصبت بمعصية أقمت عليها، فحاسب نفسك وتب إلى الله من المعاصي وجاهد واسأل ربك التوفيق وأبشر بالخير. الإنسان قد يصاب بمعصية أصر عليها ويحرم من علم كثير، فعليك أن تتوب إلى الله وأن تحاسب نفسك وأن تجتهد في الدراسة والمذاكرة مع بعض زملائك الطيبين، ولا سيما في الأوقات المناسبة أوقات فراغ القلب من ليل أو نهار، وأبشر بالخير لا تيأس. الله يقول لا تيأس من روح الله. ما حكم شرب الدخان والشيشة وكيف يتركها إذا كان لا يستطيع ذلك؟ شرب الدخان بأنواعه منكر في مضار عظيمة، وترك ذلك يحتاج إلى عزم وإلى قوة من الرجل، الرحابة والرحامة ما تنفع، أو القوة صدق مع الله، وإذا صدق عنه الله نعرفه جما غفيرا تركوا يشربون فتركوا صدقوا وتركوا ولم يضرهم ذلك، يومين ثلاثة أربعة منتهية، لابد من صدق، لابد من تعاطي الأسباب التي نسأل عنه، ومن ذلك عدم مجالسة من يتعاطاه، أما إذا جالستهم جروك إليه، لكن من الصدق أن لا تجالسهم وأن تبتعد عنهم وأن تجتهد في مراقبة الله في عدم العودة إليه، وأن تتعاطى الأسباب التي تحول بينك وبين ذلك بكل وجوه، وأبشر بالخير. مثل ما أن الخمار كذلك يعتاد صعوبة على ترك، الواجب أن يكون الإنسان هو شهامة ورجولة تدعو إلى الصبر والجد في ترك ما يضره وما حرم الله عليه، ولا يميل مع الناس البطالة مع الهوى مع الشيطان ونواب، إن شاء الله السلام. نعم. فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز، إني أحبك في الله، إني أجد وقتا كبيرا ولا أدري ماذا أفعل، وأحبس وأجلس مع إخوتي لي في الله ونمزح ونحو ذلك. تذكر أن الوقت من ذهب، بل أعز من الذهب، الوقت أعز من الذهب، فاحرص على حفظه ولا تشغله بالسوالف الباطلة والأحاديث التي لا فائدة فيها، لا مع زملائك ولا مع غيرهم، احفظه ولا تصرف الوقت إلا فيما ينفعك، الوقت له شأن عظيم، احفظه في قراءة القرآن والاستفهام من تلاوته، قراءة الأحاديث، قراءة متونك وتكرارها، المتون اللي عندك كتاب التوحيد بلوغ المرام ومنة الحديث الألفية والمتون الفقهية التي عندك، المتون التي عندك حرص عليها كبيرها واحفظها، طالع ما أشكل عليه من المسائل، راجع كلام أهل العلم، راجع الأحاديث التي تحتاج إلى حفظها أو تنسى بعضها حتى تحفظها، راجع الشروح ما أشكل عليك، ذاكر مع الزملاء الطيبين الحريصين وحرص على صحبتهم حتى تكون أوقاتك محفوظة، أما إذا تسهلت ضاعت الأوقات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. سائل يقول ما حكم استعمال جلد الثعبان لعله يقصد في الزينة والحقائب وما شابه ذلك؟ أهل العلم اختلفوا في ما يطهره الدباغ، ذهب قوم إلى أن الدباغ يطهر كل الجنود، الثعبان والأسود والذئاب وغير ذلك، واحتجوا بحديث إذا دبغ لها فقد طهر، دباغ جنود بيتها طهورها، إذا من دبغ فقد طهر. وقال آخرون يختص به ما كنا اللحم خاصة. قالوا والإهاب في اللغة كما قال النظر بن سويل، الإهاب يجب أن يكون اللحم خاصة. قالوا يقول صلى الله عليه وسلم ذكاة الأديم دباغه، هذا يدل على أن الدباغ إنه يفعل يؤثر فيما تنفع فيه الذكاة، بخلاف الأسود والنمور والكلاب والثعالب هذه محرمة، كما أنها محرمة جنودها كذلك لا تطرد الدباغ. فالمقام مقام شبهة، والأرجح أن الدباغ إنما يؤثر في جنود الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للناس لما قال الدباغ جنودة تظهرها، ولما رأى عندها شاة ميتة ألا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به، وأن ذكاة الأديم دباغه، هذا يدل على أن المراد ما يتعلق بالحيوانات التي تنجس جلودها بالميت الموت، وهي الإبل والبقر ونحوها. أما التي في الأصل حديثة نجسة كالثعالب والأسود والنمور والكلاب هذه لا يؤثر فيها الدبغ، هي على أساس على أصل النجاسة، هذا هو القول الأحوط والأرجح من حيث الدليل. والبسامة فيما تقبلتم ما قلت لكم فيما فيها بين أهل العلم. نعم. يقول سماحة الشيخ الوالد أني أحبك في المبنى، كنت قد أجرته على بنك يتعامل بالربا وأعلم ذلك، وعندما علمت جعلتهم يتركونه فهل المال الذي أخذته مقابل جلوسهم فيه حرام؟ التأجيل على البنوك لا شك أنه في نوع مساعدة وتعاون على الهم والعدوان، مثل التأجيل على من يبيع الخمر أو يقود أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز التأجيل على من ينتفع بالمؤجر بالحرام. فالذي يظهر لي أن هذه الأجرة تصرف في وجوب البر وأعمال الخير، مثل إنجاد أفراد، مثل دورات المياه، مثل الفقراء المحاوين، مثل المحتاجين للزواج من الفقراء، من دون أن تعلمهم بها بعض الأيام من دون أن يعلموا أن هذا منه من كذا أو من كذا، لأن وجوب الخير مصرف للأموال الباطلة والأموال المجهولة والأموال الضائعة والتركات التي ليس لها مورث وما ليس لها ورثة وما أشبه ذلك، لا تحرق ولا تتلف، تصرف في وجوب الإبدان. ركب معي رجل في سيارتي وأعطاني مبلغا من المال فأقسمت ألا أخذه وأقسم أن أخذه، ولكني بعد ذلك وضعته في أحد صناديق هيئة الإغاثة الإسلامية، فما هو رأيكم؟ قد أحسنت في أخذه وبررت قسم أخيك وعليك كفارة يمين، قد حسنت في غده. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإبرار القسم، وأخوك له حق عليك، قد أكرمته بذلك وعليك كفارة يمين وهي طعام 10 مساكين أو كسوتهم، لأنك أقسمت ثم خالفت يمينك من أجل إكرام أخيك وبر قسمه. نعم. قال وضعه في تصدق به، ولو صدق الله عليك الكفارة ولو صدقت. نعم. هل يجوز أن يختص الإمام نفسه بدعاء دون المأمومين؟ إذا كان سرا لا بأس به، بينه وبين ربه في السجود تحيات، بينه وبين ربه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في سجوده، اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله في سجوده، يخص نفسه. وقال لمعاذ قل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك وإمام، ومعاذ إمام صلي بجماعة. المقصود إذا كان يدعو لنفسه فلا بأس بينه وبين ربه، أما في الدعاء الذي يجهر به مثل قنوت مثل الاستسقاء لا يخص نفسه. اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، يعم الجميع لا يخص نفسه. نعم. هل يجوز الجلوس مع أهل المعاصي بقسم دعوتهم إلى الله تعالى وتغيير المنكر؟ نعم، إذا جلس بينهم للدعوة توجيه الخير فهذا مأجور ومشهور. النبي كان يمر على القبائل من الكفرة يدعوهم إلى الله في منى، وهكذا في مكة يأتي في مجالسهم يدعوهم إلى الله، هذا مأجور جهاد إذا كان بهذا القصد. أما جلوس معهم للصحبة والتلذذ بالأكل والشرب والمضاحكة لا، أما إذا كان يجلس معهم أو يقف عليهم للدعوة والتوجيه والإرشاد والكلام الطيب والحلم والاحتساب والصبر والأسلوب الحسن هذا عمل الأنبياء. نعم. أنا شاب ملتزم بشرع الله تعالى واجتهد في أن أسلك طريق الصالحين، ولكن هناك أمر يقلقني حيث تفوت علي بعض فروض الصلاة مع الجماعة وخصوصا الفجر، فأصلي في البيت مع العلم يقول إنني شاب ملتزم بشرع الله وأجتهد في أن أسلك طريق الصالحين، ولكن هناك أمر يقلقني حيث تفوت علي بعض فروض الصلاة، يعني بعض الصلوات مع الجماعة وخصوصا الفجر، فأصلي في البيت. الواجب عليك الحذر، فإن سلوك مثلك الصالحين يقتضي أن تعمل كل ما يجب عليك، هذا مثلك الصالحين أن يحرصوا على فعل واجبات وترك المحارم. الصلاة في الجماعة من أعظم الشعائر الدينية ومن أعظم الواجبات، ولا يليق طالب العلم يتخلف عن واحدة من الصلوات الخمس ولا سيما الفجر، فإنها أهمها بالنسبة إلى وقتها الخاص، ولأن المنافقين يتركونها ثقيلة عليهم، فيجب على المؤمن أن يحذر مشابهة أهل النفاق في جميع الصلوات، ولا يجوز لك أن يشغلك ما تقوم به من الاتصال بإخوانك عن صلاة الجماعة، بل هذا من الشغل الشاغل، وعليك أن تنبههم على ذلك وأن تكون أنت وهم في السابقين والمقدمة المتوجهة المساجد في الصف الأول، كما قال النبي للصحابة تقدموا فاعتموا بي وليتمم من بعدكم، ولا يزال الرجل يتأخر الصلاة حتى يؤخره الله، حديث عائشة حتى يؤخره الله في النار. المقصود أن عليك أن تجتهد في أن تكون مع السابقين بالفجر وغيرها، ولا يشغلك شاغل عن ذلك، ولا تسهر إذا كان السهر يمنعك ويشغلك، عليك أن تبادر بالنوم ولا تسهر. نعم. سائل يقول كيف نربط بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم الليل ويأمر بذلك وبين قوله وبين ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل؟ لا منافاة، هذا يبين فرصات العشاء والفجر في الجماعة، ولكن من قام الليل يكون أكمل وأعظم اجتماع بينهما. من قام صلى الفجر جماعة كان من صلي، من صلى الفجر جماعة كان قام الليل كله، يعني العشاء والفجر جميعا. هذا التحريض على المسارعة إلى الجماعة والحرص على أداء هاتين الصلاتين في الجماعة، ولكن إذا جمع بين هذا وبين قيام الليل جمع خيرا كثيرا، ويدل هذا على أن التهجد بالليل ليس بواجب، منها سنة وقربة وليس بواجب، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في قل هو الله علينا تعرف ثلث القرآن، يعني ثلث ضد، لكن إذا قرأ الثلث صار أكمل ما يحصل من الخير في قراءة القرآن وتدبر القرآن، وإذا ختمه كله صار أفضل وأفضل، وإن كان تعدل في الأجر لكن يحصل له أجور أخرى فيما يحصل من التدبر والتعقل وكفى في الآيات التي يقرأها إلى غير ذلك. هذا يبين فضلها وفضل صلاة الفجر والعشاء في الجماعة، لكن الجماعة بينهما كان أفضل وأكمل. نعم. بسم الله كثير عن مواصف ربك في الساعة العاشرة اثنين وثلاثة معنا. سائل يقول يوجد في أحد المحلات التجارية ثعبان هائل، وأرى بعض الناس يأخذ أرانب حية ودجاجا حيا ويدخلونها عليه في القفص ليرون ماذا يفعل بها. هذا لا يجوز. ما هو رأيكم؟ هذا تعريف الحيوانات ولا يجوز. مثل هذا الحيوان ينبغي أن لا يربى، ينبغي يعدم، لأنه خطر، وجوده خطر مع ما يترتب على وجوده من الفساد والمعصية في إعطاء الحيوانات الحية حتى يعبث بها، نسأل الله السلامة. نعم. يوجد رجل في قريتنا لا يصلي، ودعوه الناس إلى الصلاة ولم يأتمر، فماذا نفعل تجاه هذا الرجل علما أنه لا يتقبل نصيحة من أحد؟ يرفع الأمر للهيئة وإنهم يخبرون بهذا العمل من باب التعاون البر والتقوى، من باب إنكار ومنكر يرفعوا للهيئة إن كان في هيئة أو إلى الأمير أو المحكمة، من باب التعاون البر والتقوى، لكن يكون ما هو واحد من جماعة الجيران اثنين ثلاثة، لكن حتى يكون كلامهم أقرب إلى النجاح، مو واحد يذهب الشخص مع اثنين من الجيران أو أكثر ينصحونه أولا يقولون الناس فنرفعوا بأمرك، ولكن ما نحب أن نرفع بأمرك، نحب الستر عليك ونحب أنك تحتدي وتقوم بالواجب واتق الله يا عبد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى يستأذنه ويصلي في بيته ألا تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، مع أن الأعمى قال لا يجد شريط قائد يقودني، ومع هذا قال أجب. تنصحونه مو واحد، يعني اثنين ثلاثة، كل ما كان ثلاثة أربعة يكون أقرب إلى أن يستحي ولعله يستجيب. فإذا أبى وصمم ترفعون الأمر إلى القاضي، إلى الهيئة، إلى الأمر اللي تظنه يفعل، قال القاضي أو الإمارة أو الهيئة، لكن يكون جماعة من تروحون جميعا اثنين ثلاثة حتى تخبروا بالنتيجة التي عجزتم عن النجاح فيها. أما ما دمت ترجون النجاح فاصبروا مرتين ثلاثة لعله ينجح، لعله يهتدي. نعم. السؤال الأخير طال عمرك هو خلاصة مجموعة من الأسئلة. يقول السائلون فيها أن بعض الإخوة الذين يدعون إلى الله قد يختلفون فيما بينهم في بعض الأمر، فما هو رأيكم؟ يدعون إلى الله فيما يتفقون عليه ويدرسون المشكلة عليهم من أجميات الأدلة أو مع أهل العلم الذين هم أعلم منهم حتى يتفق، يعني النزاع قد يضر. يدعون الله فيما اتفقوا عليه ولا يختلفوا عند الناس، ويدرسون ما اختلفوا فيه فيما يريد حتى يتفقوا، أو يسألوا من هو أعلم منهم إذا خشيت عليهم الأدلة لعلهم ينجحون ويتفقون. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.